الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأربعين من دروس سورة البقرة، ومع الآية الرابعة بعد المئة، وهي قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية يتضح أن الشارد عن الله عز وجل لا يتمنى الخير للمؤمن، بينما المؤمن يتمنى الخير لغير المؤمن، لأن المؤمن منضبط بمنهج الله، وقد سمت نفسه باتصالها بالله، فصار يحب الخير لكل الخلق. المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق حقيقة. دخل عمير على رسول الله، قول سيدنا عمر: والخنزير أحب إلي منه، من ألد أعداء النبي، أراد قتل النبي. فلما وصل إلى المدينة وقد توشح سيفه، أخذه عمر وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي، وقال: يا رسول الله، هذا عمير جاء يريد شرا. القصة معروفة عندكم. قال له: دعه يا عمر، أطلقه، اقترب مني يا عمير، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له: جئت لأفدي ابني. قال له: ما هذه السيف التي على عاتقك؟ قال له: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له: ألم تقل لصفوان: لولا ديون ركبتني ما أفيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي، لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه؟ فوقف عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي قلته لصفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وآمن. تعليقي: سيدنا عمر قال: دخل عمير على النبي الكريم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق، وإذا كره الكافر يكره عمله، لا يكره ذاته، يكره عمله. بينما الكافر كما ترون وكما تسمعون لا يتمنى الخير للمؤمن. ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من في اللغة تفيد استغراق أفراد النوع، جزئيات النوع. يعني لو قلت لي: ألك رغبة أن تشاركني في تجارة عريضة؟ أقول لك: لا مال عندي، ما عندي هذا المال، تطلب مني ملايين، لا مال عندي. أما إذا قلت لك: ما عندي من مال ولا ليرة واحدة، من تفيد استغراق أفراد النوع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. حقيقة لك أن تصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، وقد ورد في الأثر: اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. لك أن تفعل الخير مع كل الناس، ولكن أنت لا تود إلا من تحب. الود متعلق بمن تحب، فالمؤمن يتمنى الخير لكل الخلق، بينما غير المؤمن لا يتمنى ولا يحب الخير مهما قل للمؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كلامي دقيق، قل المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق، ولكن المؤمن ما يكون له أن يتودد لغير المؤمن. التودد أساس الحب، فإذا كان الله لا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين ولا يحب الظالمين، فكيف تحب من لا يحبه الله؟ فلذلك يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. النقطة الثانية: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يتمنون الخير ولا يحبونكم، يعني لا يتمنون الخير لكم، بل إنهم لا يحبونكم في الأصل، مع أن المؤمن يتمنى الخير لغير المؤمن، وبغضه له بغض لعمله لا لذاته. فبمجرد أن يعود الشارد عن الله إلى الله أحبه المؤمن، بمجرد أن يؤمن غير المؤمن له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين. هناك لفتة في الآية لطيفة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. الخير من الله، لا من الغرب ولا من الشرق، وحينما توقعنا الخير من الشرق خاب ظننا، وإذا توقعنا الخير من الغرب سيخيب ظننا. الخير من الله وحده، هي حقيقة. أما الساذج يفرح. أيها الإخوة، الخير الذي من عند الله وحده لا يخضع لرغبة أحد. يعني أنت تتمنى الخير لفلان أو لا تتمنى الخير، لا تمنيك يعطيه الخير ولا عدم تمنيك يمنعه من الخير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا أراد الله أن يكرمك، لو أن أهل الأرض مجتمعين أرادوا عكس ذلك لما استطاعوا. وإذا أراد الله بقوم سوءا، لو أن معك أهل الأرض جميعا ما انتفعت بهم. الله وحده هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الخير لا يخضع لرغبة الخلق، الخير بيد الله، يعطيه من يشاء باستحقاق وبطلب. أهم يقسمون رحمة ربك؟ والله يختص برحمته من يشاء. كلام دقيق أيها الإخوة. رحمة الله، الخير من الله وحده، والخير هو رحمة الله، يختص بها من يشاء. في آيات كثيرة قال: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يختص برحمته من يشاء. الشيء الثاني: رحمة الله لمن طلبها. أولئك يرجون رحمة الله، ورحمة الله لمن قدم موجباتها. رحمة الله محجوبة عن الكافرين، ومحجوبة عن الظالمين، ومحجوبة عن الفاسقين. ورحمة الله لمن طلبها، أولئك يرجون رحمة الله. رحمة الله للمحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله للطائعين، رحمة الله للمصلين، رحمة الله للعابدين، رحمة الله للمخلصين، رحمة الله للتائبين. فربنا عز وجل قال: يختص برحمته من يشاء. هذه آية محكمة جاء تفصيلاتها في آيات كثيرة. لا يهدي القوم الفاسقين ولا الكافرين ولا الظالمين، بل يعطي رحمته لمن يطلبها، ويعطيها لمن دفع موجباتها. وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والله ذو الفضل العظيم، لو أن أولكم يا عبادي وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني لو أن البشر جميعا من آدم إلى يوم القيامة، كل هؤلاء البشر وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، واحد بده 5 طن ذهب خذ، 1000 قصر خذ، 1000000 سيارة خذ، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذا كان يبدو لكم أن في الأرض تقنينا، أمطار قليلة، المكاسب قليلة، المطالب كثيرة، في فقر، في نقص مياه، في نقص مواد غذائية، لا يمكن أن يكون تقنين الله عز وجل إلا تقنين تأديب. أما أن يكون تقنين الله عز وجل تقنين عجز، أو تقنين عجز، أو تقنين بخل، هذا لا يليق بحضرة الله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هي حقيقة التوحيد. قرأت في مجلة علمية أنه تم اكتشاف سحابة عن طريق مراصد تعمل بالأشعة تحت الحمراء. قال: هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض كلها 60 مرة في 24 ساعة. يعني كل 24 ساعة هذه السحابة فيها مخزون من الماء ما يملأ محيطات الأرض مجتمعة 60 مرة في اليوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. اعتقد هذا تقنين الله، تقنين تأديب وتربية، لا تقنين عجز وبخل. إذن والله ذو الفضل العظيم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. لهذا الحديث روايات عدة، ذلك لأن عطائي كلام كن فيكون، وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، الآية أصبحت: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المؤمن يتمنى الخير لكل الخلق، وإيمانه يقيده عن أن يفتك بأحد. الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. غير المؤمن لا يحب الخير مهما كان قليلا للمؤمنين، وهم يفتكون بهم كما ترون. هي حقيقة. لكن رحمة الله لا يمكن أن تكون بمشيئة أحد من خلقه. يعني الله عز وجل أجل أعظم من أن يكلك إلى مخلوق مثلك، ولو أنه وكلك إلى مخلوق مثلك كيف يأمرك أن تعبده؟ قال تعالى: إليه يرجع الأمر كله فاعبده. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيد الله. فيختص برحمته من يشاء، رحمته تابعة لمشيئته، والخير وحده من الله، والخير من الله وحده، ما في خير في الأرض إلا من الله. وكل مسلم يعقد الآمال على غير الله سيخيب ظنه، وكل مسلم يتوجه إلى غير الله لينال منه الخير سيخيب ظنه، وهذا نوع من الشرك. يختص برحمته من يشاء. هذه المشيئة مفصلة في آيات أخرى. رحمة الله عز وجل محجوبة عن الفاسقين، محجوبة عن الكافرين، محجوبة عن الظالمين، محجوبة عن المتكبرين، محجوبة عن المشركين. لمن هي مبذولة؟ لمن يطلبها، لمن يقدم موجباتها، لمن يكون صادقا، لمن يكون مخلصا، لمن يكون تائبا، لمن يكون متطهرا. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة، الآية التي بعدها: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ في اللغة أن تنقل النص بنسخة ثانية، استنسخت هذا الكتاب كتبت نسخة ثانية عنه، هذا المعنى الأول. هذا المعنى هنا غير وارد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني كل أعمالكم مسطرة عندنا، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم. الاستنساخ بمعنى أن كل أعمال الإنسان محفوظة عند الله عز وجل، سوف تعرض عليه يوم القيامة عرضا تفصيليا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سمعت أن أحدث وسائل التحقيق مع المتهمين توفيرا للوقت وإقامة للحجة أن تعرض عليه فيلما يصور انحرافه وجريمته، يسكت. هل كنت في هذا الطريق مخالف نظام السير؟ لا، لم أكن. هي صورة، مشكلة الصورة، هذه صورة مركبتك، وهذا رقمها، وهذا التاريخ. فربنا عز وجل يعرض على الإنسان كتاب أعماله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لهذا الكتاب، كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرة. بعض البلاد المتقدمة لكل مواطن صفحة بالكمبيوتر، من مخالفة السير تسجل عليه، ما دفع دين سجلوا عليه. يعني شيء محير، كل حركاته وسكناته وأعماله ومخالفاته مسجلة عليه. إن أراد أن يسافر لا يسافر حتى يسدد، إن أراد أن يتوظف حتى يسدد. إنسان بحكم التقدم التكنولوجي إن صح التعبير صار في تسجيل لكل، فكيف بالواحد الديان؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا. هذا المعنى ليس مطلوبا في هذه الآية. الاستنساخ أنه أخذ صورة عن كتاب، كتابة نسخة ثانية. بالمناسبة قيل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إن فلانا حفظ كتاب الأم، كتاب بالفقه دقيق جدا. الإمام الغزالي تبسم وقال زادت نسخة، نسخة زادت، كونوا للعلم وعاة، لا تكن وعاء للعلم، كن واعي له. فرق بين أن تكون واعيا وبين أن تكون وعاء. إذا كان وعاء زادت نسخة، والنسخة الأصلية أدق منك بكثير. يعني إذا كان أنت حافظ كتاب بصم، الكتاب الأصلي أدق منك، أما إذا كان واعي أحكامه هذا هو المطلوب. هذه المعاني ليست مطلوبة في هذه الآية. النسخ بالمعنى الثاني إلغاء الحكم. ضوء الشمس ينسخ الظلام، ألغى الظلام. الظلام ينسخ ضوء الشمس، الإلغاء. آية منسوخة توقف حكمها. بادئ ذي بدء، اليهود اعترضوا على المسلمين كيف أن القبلة تحولت من مكة إلى بيت المقدس ثم رجعت إلى مكة، ما هذا التبديل؟ بالمناسبة هناك موضوع دقيق جدا، هو أن الاختلاف بين الناس على أنواع ثلاثة: اختلاف طبيعي سببه نقص المعلومات، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا الخلاف طبيعي لا يمدح ولا يذم، خلاف نقص المعلومات حله المعلومات. يعني نحن بيوم وقفة سمعنا صوت مدفع، يا ترى مدفع لما تفجير بالجبل، يا ترى طريق في صخرة فجروها، لما مدفع العيد وقعنا في اختلاف اختلفنا، سمعنا في الأخبار أنه غدا العيد، هذا الخبر الصادق حسب الخلاف. فكان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بهذه البعثة ببعثة النبيين حسم الخلاف. الآن بعد أن جاء النبيون وأنزلت عليهم الكتب اختلف الناس، هذا اختلاف قذر، اختلاف الحسد والبغي. وما اختلف الذين أوتوا العلم، أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. دقيق، قد نختلف لنقص المعلومات ونحن صادقون ونحن مخلصون ونحن أحباب، لكن اختلفنا في هذا الموضوع لنقص في معلوماتنا، ولكن قد نختلف ونحن آثمون ونحن بعيدون عن الله عز وجل، قد نختلف بسبب الحسد والبغي وجلب المكاسب وتحطيم الخصوم، هذا اختلاف قذر لا يحبه الله عز وجل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وهذا دليل عدم الإخلاص. حينما تختلف مع أخيك والكتاب واحد والسنة واحدة والمنهج واحد والإله واحد فهذا اختلاف بغي وعدوان وحسد، وهذا خلاف يبغضه الله عز وجل. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الخلاف الثالث خلاف محمود، خلاف التنافس. هذا يعتقد أنه أفضل شيء تعليم العلم، هذا يعتقد أن أفضل شيء تأليف الكتب، هذا يعتقد أن أفضل شيء الدعوة إلى الله، هذا يعتقد أن أفضل شيء بناء المساجد، هذا اختلاف محمود. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. هذا اختص في التفسير، وهذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في العقائد، وهذا في خدمة الخلق، وهذا في إطعام الجائعين، وهذا في تأسيس الجمعيات الخيرية، هذا كله مقبول. اختلاف التنافس محمود، اختلاف الحسد مبغوض، الاختلاف الطبيعي اختلاف لا محمود ولا مبغوض. فيبدو أن أهل الكتاب اختلفوا مع المسلمين. السبب أنه رأوا أن الذي جاء للمسلمين من خير عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس عندهم مثله، هم تمسكوا بما عندهم وحسدوا المؤمنين فاختلفوا معهم، فبدأوا يترصدون لهم ويطعنون بدينهم ويشككون في مصداقية نبيهم عليه الصلاة والسلام. فجاء فربنا عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. في موضوع دقيق، بعضهم قال لا نسخ في القرآن انطلاقا من أنه ينفي البداء عن الله عز وجل. ما البداء؟ يعني طبيب وصف دواء لمريض، بعد أن وصف له الدواء واشترى المريض هذا الدواء وبدأ يأخذ منه بعض الحبات، بدا للطبيب أن هذا الدواء لا يصلح له ولا بد من دواء آخر، فأمره أن يلغي الدواء الأول وأن يأخذ الدواء الثاني. إذا كان النسخ بهذا المعنى فلا وجود له في القرآن، لأنه لا يمكن أن يبدو لله شيء لم يكن باديا له من قبل. هذه صفات البشر وليست صفات خالق البشر. أما الطبيب يأمر المريض أن يأخذ حبات أسبرين لتمييع الدم، بعدين قرر الطبيب إجراء عملية قلب مفتوح لهذا المريض ليعطيه أمر بإلغاء تناول الأسبرين. حدثني طبيب قلب جراح قال لي في خطأ من المريض، أخذ الإسبرين ولم يبلغ والعملية نجحت نجاحا باهرا، أثناء الخياطة خياطة القلب الدم يخرج من الجرح بشكل غير معقول أثناء النبض، فحكم عليه بالموت ومات المريض أن الدم مائع. فالطبيب الذي يأمرك بأن تأخذ حبات الأسبرين من أجل تمييع الدم ثم يقرر أن يجري عملية قلب مفتوح يعطي أمر معاكس، يجب أن توقف الأسبرين، فهل يقال في مرحلة وقت كان مريض لا بد من تمييع الدم، فلما أردنا إجراء عملية لا بد من إلغاء التمييع وإلا يموت المريض، فهذا الطبيب أمر ثم نسخ الأمر ألغاه وقد يعود إليه مرة ثانية بعد العملية. بهذا المعنى في القرآن نسخ. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في ثلاث حالات: آية يلغى حكمها، آية يلغى حكمها ويأتي مكان حكم آخر من مثلها، وآية يلغى حكمها ويأتي حكم آخر خير من الأول. ما تفصيل ذلك؟ الله عز وجل أمر المسلمين بالتوجه لبيت المقدس، التوجه إلى الكعبة نسخ وحل محله التوجه لبيت المقدس. لماذا؟ طبعاً المصلي إذا توجه إلى بيت المقدس ليس هناك جهد إضافي، بالمقابل لا يخفف عنه من جهد آخر، عملية هكذا أو هكذا نحو مكة أو نحو بيت المقدس، ولكن الله أراد من هذا النسخ نسخ التوجه إلى بيت الله الحرام، وأن تحل محل هذه الآية التوجه إلى بيت المقدس. هذا الأمر من أجل أن يعلم الخلق جميعا أن الدين الإسلامي هو دين أهل الأرض وهو خاتم الأديان، لذلك الأديان السماوية مركزها في بيت المقدس والمسلمون توجهوا لبيت المقدس. أولا هذا الدين يستوعب الأديان كلها، وثانيا بعد إذن ينبغي أن يتبعه الأديان كلها. هذا النسخ لعلة إيمانية محضة، ليس هناك مكان مقدس ولكن هناك أمر إلهي مقدس، القدسية لا في المكان ولكن في الأمر الإلهي. وأراد الله أن يمتحن المؤمنين، هناك من يتعلق بالمكان، وهناك من يتعلق بخالق المكان، فهذا امتحان. فالمؤمنون الصادقون أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس فتوجهوا له، ثم أمروا أن يعودوا إلى الكعبة المشرفة فعادوا إليها، انتهى الأمر. أنا مع خالق الأكوان ولست مع المكان، لعلة إيمانية ولحقيقة قرآنية أن القدسية في المكان، في الأمر ولا في المكان. وما تكلفوا شيء إضافي ولا وضع عنهم تكليف معين. ما ننسخ من آية أو ننسها نغفل نسخها، نأتي بخير منها أو مثلها. كيف خير منها؟ يعني الصحابة في أول إقبالهم على هذا الدين الجديد، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني 1 لـ10. يعني إذا كان الصحابي تولى من ساحة المعركة وكانوا والعدد كان 9، يحاسبوا بأكبر معصية وهي التولي في الزحف. ثم قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كان 1 لـ10 صار 1 لـ2. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا، هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ليسوا في مستوى الصحابة الأول، فالصحابة الأول كان مقياسهم 1 لـ10، أما الداخلون في الدين بعد حين 1 لـ2. فالخير المطلق للصحابة 1 لـ10، والخير المطلق لمن جاء بعدهم 1 لـ2. صار في نسخ، الأول خير والثاني خير. أما الأول خير لهؤلاء النخبة المتفوقون السابقون، والحكم الثاني خير للاحقين. في معنى ثاني، يعني الله عز وجل قال: فاتقوا الله حق تقاته، وفي آية: فاتقوا الله ما استطعتم. حق تقاته أن تبذل كل ما في وسعك. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. بعدين اتقوا الله ما استطعتم، بالبذل والعطاء بقدر ما تستطيع. الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق. فالحالة الأولى للأوائل خير، اتقوا الله حق تقاته، يعني ابذل كل شيء في سبيل الله. الحالة الثانية بقدر ما تستطيع. يعني في نقطة دقيقة، يعني مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة دعوته كانت في وقت مبكر، فقبض على صحابيين، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع شيئا، فقتله. قال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الله. ماذا كان تعليق النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعليق رائع. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. طيب والثاني؟ قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله. والثاني مقبول، الثاني قبل هذه الرخصة، الأول أعز دين الله، لكن واحد قبض بالدولار الثاني بالتركي. اثنين لهم أجر، أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل رخصة الله عز وجل. أيها الإخوة، الشيء الدقيق، علة الأمر أنه أمر صادر عن الله. علة أي أمر أنه أمر. يعني سمعت أن أحد علماء هذه البلدة الطيبة كان في أمريكا، وجرى نقاش وحوار بينه وبين عالم قد أسلم حديثا، وطرح موضوع لحم الخنزير، فهذا العالم أجاد وأطال وأحسن في شرح حكمة تحريم لحم الخنزير. أما هذا العالم الذي أسلم حديثا قال له كلمة رائعة. قال له: يا أستاذ، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. كفي، إذا كان خالق السماوات والأرض قد حرم شيئاً، كل الشر فيه من دون تفاصيل، يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. سألوا امرأة يعني تعمل في الجامعة في مصر، هي اختصاصها أعتقد علم نفس، سألوها: ما قولك في تعدد الزواج؟ فقالت: كيف أدلي برأي وقد سمح الله به؟ هذا هو المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلة أي أمر أنه أمر من الله عز وجل. السجود لآدم، التعظيم لأن الله أمر أن يسجد الملائكة له، يعني التعظيم لورود الأمر بالسجود. وأنت حينما تعظم الحجر الأسود لأن الله أمرنا أن نعظمه عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فدائما التقديس لأمر الله في السجود، لا لآدم بالذات، لا في مكان مقدس ولا في زمان مقدس ولا في شخص مقدس، لكن أمر الله هو المقدس وأنت تنصاع لأمر الله فقط. وفي حكمة ثانية، أن البيوت بيوت الله عز وجل في بقاع الأرض قد أنشئت باختيار الخلق، يعني بها المكان الذين بنوا هذا المسجد جزاهم الله خيرا اختاروا هذا المكان، والذين بنوا المسجد الأول اختاروا هذا المكان، فكل المساجد في الأرض باختيار الخلق، لكن البيت الحرام باختيار الرب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فالله عز وجل أمر كل هؤلاء المساجد أن تتجه، كل هذه المساجد التي أنشئت باختيار الخلق أن تتجه إلى المسجد الذي اختاره الله عز وجل. هذا للتعبير عن وحدة المسلمين وعن وحدة المصدر. المصدر هو الله عز وجل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني إذا في آية نسخت لحكمة بالغة، إذا في آية نسخت ألغي حكمها كليا لحكمة بالغة، نسخت وحل محلها آية مساوية لها لحكمة بالغة، نسخت وحل محلها آية فيها خير أكثر، فيها خير أكثر للذين جاءوا من بعدهم. يعني لا، ممكن تعطي سؤال يعد مثالي لشعبة عادية، ممكن تعطي تلغي السؤال الأول تعطي سؤال آخر أصعب بكثير لشعبة متفوقة. السؤال الأول للشعبة المتفوقة يحتقر، يعني الطالب يحتقر الامتحان كله. هيك إذا قلت لك 2 و3 5 تفقوله، شو تفقوله؟ إذا كان شعبة رياضيات متفوقين 2 و3 تفقوله بدل 2 و3 5. لابد من سؤال دقيق في تحدي. فأحيانا بيكون المرحلة تقتضيها الحكم، بمرحلة ثانية حكم آخر. يعني كمان هذا تعليم لنا، يا الله عز وجل هذه الخمرة التي هي كلها شر، جمع الشر كله في بيت وأرتج عليه فكان مفتاحه السكر. يروا قصة رمزية أنه إنسان خير بين أن يزني وبين أن يقتل وبين أن يشرب الخمر، فهو توهم أنه أهون شيء يشرب الخمر فاختار شرب الخمر فزنى وقتل بعدها. هذه الخمرة التي هي أم الخبائث كيف حرمها الله؟ بالتدريج. قال: تتخذون منه سكرا، مادة مسكرة، ورزقا حسنا. صار في معنى السكر رزق غير حسن، أي أول إشارة. ثم يقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون. كان مسموح بين الصلوات الإنسان يشرب. ثم قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا نسخ تدريجي. كمان طبعا ما لا يجوز أن يعود الحكم الذي نسخ الآن، ولكن بقاء هذه الآيات المنسوخة تعليم لنا أنك إذا دعوت إلى الله فخذ الأمر بالتدريج، لا تأخذه بالشدة والعنف. واحد يعني دعا عدد من غير المسلمين إلى الإسلام فأسلموا، كلهم رجال، أول شيء أمرهم بالطهور، هلا رفضوا الدخول في هذا الدين. خذ الأمر بالتدريج. نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني الله قادر أن يعطي الأحكام الشديدة دفعة واحدة. القرآن نزل بالتنجيم، نزل منجما بالتدريج، والتحريم بدأ بالتدريج، وهذه حكمة الله عز وجل. يعني خذ الأمر بالتدريج. لذلك هو الدعوة إلى الله تحتاج كما يقولون إلى التدرج لا إلى الطفرة، إلى التربية لا إلى التعرية. الإحسان قبل البيان، القدوة قبل الدعوة، الأصول قبل الفروع. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم يا محمد؟ ألم تعلم أيها المؤمن؟ الأمر كله بيد الله. فأنت تتلقى هذا المنهج من رسول الله وهو قمة في الكمال، قمة في الآية التي لم تنسخ، وقمة الكمال في الآية التي نسخت ولم يأتي مكانها بديل، وقمة في الآية التي نسخت وجاء البديل مساويا لها، وقمة في الآية التي نسخت وجاء البديل أفضل منها نسبيا. كما ذكرت أصحاب النبي المتفوقون السابقون السابقون واحد لعشرة، هذه الآية نسخت، دخل الناس بعدئذ في دين الله أفواجا، علم أن فيكم ضعفا، صار واحد لاثنين. أصحاب النبي اتقوا الله حق تقاته، دخل الناس في دين الله أفواجا، اتقوا الله ما استطعتم، يعني بالإنفاق، بالترك واحد، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة حدية والعمل الصالح نسبي. الاستقامة حدية، يعني واحد جاء في آخر الزمان يجب أن يستقيم على أمر الله كما استقام النمي العدناني. أما في البذل والعطاء، الصحابة الكرام حق تقاته، نحن ما استطعتم بالبذل والعطاء، بقدر الإنسان طاقته. يعني أوضح مثل مستودع، إحكامه حدي أما إملاء نسبي. لا بد من أن يكون محكما، ما في بالإحكام حل وسط، محكم يعني محكم، أما إملاؤه بقدر ما معك، تعبي فيه 100 لتر 200 لتر 1000 لتر. فالعمل الصالح نسبي بقدر ما تستطيع، أما الاستقامة حدية. أهم شيء في هذا الدرس أنه لا نسخ في العقائد، مستحيل النسخ في الأحكام فقط. العقائد لا تتبدل ولا تتغير، حتى الأديان في جوهرها واحد. وما أرسلنا من نبي وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية تبين أن فحوى دعوة الأنبياء جميعا واحدة، ولكن التشريعات متفاوتة، كل ديانة تنسخ التي قبلها. طيب هل يعقل أن تكون التي قبلها غير جيدة؟ لا، لأهلها ولأصحابها قمة في الكمال. يعني دائما تعطي ابنك سؤال هو في الصف الثالث ابتدائي، غير الصف الثالث، غير الصف السابع، غير الصف العاشر، غير دكتوراه بالرياضيات، كل مستوى له منهج. فالأديان السماوية متساوية في العقائد والتوحيد، والدليل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما في المناهج مختلفة، سيدنا موسى نزل عليه تشريع، وجاء سيد المسيح، ثم جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالتشريع الإسلامي خاتم الشرائع السماوية، وإن الدين عند الله الإسلام. الشيء الثاني، لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار عن الله عز وجل. إذا الله عز وجل أخبرنا عن شيء مستحيل أن ينسخ هذا الخبر، فالنسخ ممنوع في العقائد والأخبار، مسموح توقيفا عن الله عز وجل، مسموح في التشريعات. والحمد لله رب العالمين.